قال هذا؟ قال خرجه الطبري من طريق حجاج عن ابن جريج وسنده ضعيف للإعضال. رواه ابن جرير عنه. وقال ابن جرير عن عطاء أنه عن السرف في كل شيء. وقال إياس بن معاوية ما جاوزت به أمر الله فهو سرف. وقال السدي في قوله ولا تسرفوا قال لا تعطوا أموالكم فتغدوا فقراء. وقال سعيد بن المسيب ومحمد بن كعب في قوله ولا تسرفوا قال لا تمنعوا الصدقة فتعصوا ربكم. ثم اختار ابن جرير قول عطاء أنه نهي عن الإسراف في كل شيء ولا شك أنه صحيح. نعم. لكن الظاهر والله أعلم من سياق الآية. قال من؟ قال سعيد بن المسيب ومحمد بن كعب في قوله ولا تسرفوا لا تمنعوا الصدقة فتعصوا ربكم. ثم اختار ابن جرير قول عطاء أنه نهي عن الإسراف في كل شيء ولا شك أنه صحيح. لكن الظاهر والله أعلم من سياق الآية حيث قال تعالى كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه وآتوا حقه يوم حصاده ولا تسرفوا أن يكون عائدا على الأكل أي لا تسرفوا في الأكل لما فيه من مضرة العقل والبدن كما قال تعالى وكلوا واشربوا ولا تسرفوا. وفي صحيح البخاري تعليقا كلوا واشربوا والبسوا من غير إسراف ولا مخيلة. وهذا من هذا والله أعلم. وقوله عز وجل ومن الأنعام حمولة وفرشا. هذا إيش هذا؟ يلا. وفي صحيح البخاري تعليقا كلوا واشربوا والبسوا من غير إسراف ولا مخيلة. وهذا من هذا والله أعلم. وقوله عز وجل ومن الأنعام حمولة وفرشا. شكرا عندي. عندي زيادة في اللفظ الحديث والبسوا وتصدقوا. كل البس وتصدق من غير سرف ولا بخيلة. شكرا القرطبي وهو على هذا قوله هو الذي سجلناه معروشة وغير معروشات. قرطبي أحسن عليك مطال جدا في مسائل الزكاة. قرطبي أطال جدا في مسائل الزكاة. الزكاة؟ نعم. لا مش كان نقولها معروشات ولا معروشات تكلم عليها. الزكاة؟ نعم أحسن عليكم. قال القرطبي قوله تعالى أنشأ أي خلق جنات معروشات أي بساتين ممسوكات مرفوعات وغير معروشات غير مرفوعات. قال ابن عباس معروشات من بسط على الأرض مما يعرش أو مما يعرش مثل الكروم والزروع والبطيخ وغير معروشات ما قام على ساق مثل النخل وسائر الأشجار. قال ابن عباس معروشات من بسط على الأرض مما يعرش مثل الكروم والزروع والبطيخ وغير معروشات ما قام على ساق مثل النخل وسائر الأشجار. وقيل المعروشات ما ارتفعت أشجارها وأصل التعريش الرفع. وعن ابن عباس أيضا المعروشات ما أنبته ورفعه الناس وغير المعروشات ما خرج في البراري والجبال من الثمار يدل عليه قراءة علي رضي الله عنه مغروسات وغير مغروسات بالغين المعجمة والسين المهملة. بإيش بالسين؟ نعم قراءة علي. قالوا في الحاشية لم نقف على هذه مغروسات القراءة. بالسين؟ نعم حسنا لي يعني مغروسات مغروسات ما قام على الساق والمغروسات ما كان مبطحا على الأرض. بغوش كان بغوش هنا قال قوله تعالى وهو الذي أنشأ ابتدع جنات بساتين معروشات وغير معروشات أي مسموكات مرفوعات وغير مرفوعات. وقال ابن عباس معروشات من بسط على وجه الأرض وانتشر مما يعرش مثل الكرم والقرع والبطيخ وغيرها، وغير معروشات ما قام على ساق وبسق مثل النخل والزرع والسائل الأشجار. وقال الضحاك: كلاهما الكرم خاصة، منها ما عرش ومنها ما لم يعرش، والنخل والزرع. أحسن الله إليكم، قال ابن الجوزي رحمه الله قوله تعالى: وهو الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات، فيه أربعة أقوال. أحدها أن المعروشات من بسط على وجه الأرض فانتشر مما يعرش كالكرم والقرع والبطيخ، وغير معروشات ما قام على ساق كالنخل والزرع وسائر الأشجار. والثاني أن المعروشات ما أنبته الناس، وغير معروشات ما خرج في البراري والجبال من الثمار، روي عن ابن عباس رضي الله عنهما. والثالث أن المعروشات وغير المعروشات الكرم، منه ما عرش ومنه ما لم يعرش، قاله الضحاك. والرابع أن المعروشات الكروم التي قد عرش عنبها، وغير المعروشات سائر الشجر التي لا تعرش، قاله أبو عبيدة. نعم، قاله أبو عبيدة. أحسن الله عليكم. قال: فيها أربعة أقوال. أحدها أن المعروشات من بسط على وجه الأرض فانتشر مما يعرش كالكرم والقرع والبطيخ والبطيخ، وغير معروشات ما قام على ساق كالنخل والزرع وسائر الأشجار. والثاني أن المعروشات ما أنبته الناس، وغير معروشات ما خرج في البراري والجبال من الثمار، روي عن ابن عباس رضي الله عنهما. والثالث أن المعروشات وغير المعروشات الكرم منه ما عرش ومنه ما لم يعرش، قاله الضحاك. والرابع أن المعروشات الكروم التي قد عرش عنبها، وغير المعروشات سائر الشجر التي لا تعرش، قاله أبو عبيدة. يعني ظهر يعني تنويع نوع معروشات ما بسط على وجه الأرض، والمعروشات ما قام على الساق، والنخل والزرع مختلف أكله، والزيتون والرمان متشابه أكله، من ثمره إذا أثمر حقه وحصاده، ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. هذا امتنان من الله تعالى على عباده، يمن عليهم بما أعطاهم من الأنعام. وهذه السورة فيها عدد الله فيها شيئا مما أعطاه لعباده، وبين لهم المحرمات التي حرمها، التي يفعلها الجاهلية، وبين لهم ما رضيه سبحانه واختاره لهم مما أنزله في كتابه وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم من الأحكام، صلى الله عليه وسلم، في المطاعم والمشاعر والملابس والأنعام. قال: هو الذي أشهى جنة معروشات وغير معروشات، وكل هذا امتنان من الله تعالى على عباده، والنخل والزرع مختلف أكله، كل من ثمره إذا أثمر حقه ويوم حصاده. فلا امتنان من الله تعالى، كل أثمر إذا أثمر وآتوا حقه وحصاده. هذا قيل هي الزكاة، ولكن الزكاة ذات النصب وتفصيل لما جاء كان في المدينة. ولا تسلمون أنه لا يحب المسلمين، تحريم الإسراف والزيادة على الحد في كل، ولا يعامل في كل شيء. في الحديث: كل واشرب والبس ما أخطأتك خصتان سرف وبخيلة. نعم.

نعم. أحسن الله إليكم، الابتداء بذكر الضأن هنا هل يدل على تفضيلها؟ على إيش؟ على تفضيل الضأن. نعم، الضأن أشرف وأفضل ولحمها أطيب من الإبل، ولكن وأولى من السبع، يعني البقرة الإبل عن سبع والبقرة عن سبع، والضأن عن واحد، والضأن مقدم أفضل من سبع البقرة وسبع الإبل. ثمانية أزواج من الضأن اثنين ومن المعز اثنين. قل آل ذكرين أم حرم أم الأنثيين نبئون بعلم كل صادق. هذا فيه بيان ما عليه المشركون من تحريم ما أحل الله، الله تعالى يبطل هذه الدعوة فاسدة. يقول نبئون بعلم، هل الله حرم الأنثيين أو حرم الذكرين؟ نبئون بعلم كل صادقين، ليس عندهم علم. من الإبل الثاني والبقر الثاني يقول هذا ذكرها أم كنت شهادة يصدقك الله بهذا؟ هل عندك شهادة من الله بينكم؟ لأنه محرم بعض الأنعام ومحرم بعضها، ما في بطون الأنعام خالصة كما سبق في الآيات، ما يحرم ما في بطون الأنعام خالصة لذكورنا ومحرم على أزواجنا، وإن يكن ميتة فهم فيه شركاء، والوصيلة والحام ما جاء المصير ولا حام، كل هذه حرمها افتراء على الله، فلهذا أنكر الله عليهم في هذه الآيات وبيّن أنه سبحانه وحل لهم الأنعام كلها إلا ما استثني، كما في الآيات التي بعدها قل لا أجد فيما وحي محرم على طعام من يطعمه إلا يكون ميتا أو دم مسبوحا أو لحم خنزير أو هل به غيره، هذا محرم. في الله أن ما حرمه من الميتة وغيرها ومع ذلك فهو حلال. نعم. أحسن الله عليكم. ثم قال الله تعالى قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن ربك غفور رحيم. يقول تعالى آمرا عبده ورسوله محمدا صلى الله عليه وسلم قل يا محمد لهؤلاء الذين حرموا ما رزقهم الله افتراء على الله لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه أي آكل يأكله، قيل معناه لا أجد شيئا مما حرمتم حراما سوى هذه، وقيل معناه لا أجد من الحيوانات شيئا حراما سوى هذه. فعلى هذا يكون ما ورد من التحريمات بعد هذا في سورة المائدة وفي الأحاديث الواردة رافعا لمفهوم هذه الآية. ومن الناس من يسمي هذا نسخا والأكثر يقول تعالى آمرا عبده ورسوله محمدا صلى الله عليه وسلم قل يا محمد لهؤلاء الذين حرموا ما رزقهم الله افتراء على الله لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه أي آكل يأكله، قيل معناه لا أجد شيئا مما حرمتم حراما سوى هذه، وقيل معناه لا أجد من الحيوانات شيئا حراما سوى هذه. ما ذكره الله إذا يكون الميتة والدم المسفوح والأحم الخنزير وما أهل به غير الله، هذه محرمة. نعم، ومع ذلك فهو حلال. هذا إنكار على المشركين ما ابتدعوه من البدع وما أحلوه وما حرموه على أنفسهم مما لم ينزل به عليهم سلطان. نعم. أحسن عليكم. فعلى هذا يكون ما ورد من التحريمات بعد هذا في سورة المائدة وفي الأحاديث الواردة رافعا لمفهوم هذه الآية.

فتحذير لهذه الأمم أن تسلك سكة اليهود فيصيبهم ما أصابهم. نعم. واللعن هو الطرد بالعباد على رحمة الله. نعم. أحسن الله عليك. وقال الإمام أحمد حدثنا علي بن عاصم قال أنبأنا خالد الحذاء عن بركة بالوليد قال أنبأنا ابن عباس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قاعدا في المسجد مستقبلا الحجر فنظر إلى السماء فضحك فقال لعن الله اليهود حرمت عليهم الشحوم فباعوها وأكلوا أثمانها وإن الله إذا حرم على قوم أكل شيء حرم عليهم ثمنه. ورواه أبو داود من حديث خالد الحذاء. وقال الأعمش عن جامع بن شداد عن كلثوم عن أسامة بن زيد قال رضي الله عنهما قال دخلنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مريض نعوده فوجدناه نائما قد غطى وجهه ببرد عدني ببرد أحسن الله عليكم ببرد عدني فكشف عن وجهه وقال لعن الله اليهود يحرمون شحوم الغنم ويأكلون أثمانها. وفي رواية حرمت عليهم الشحوم فباعوها وأكلوا أثمانها. وفي لفظ لأبي داود عن ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعا إن الله إذا حرم أكل شيء حرم عليهم ثمنه. ثم قال الله تعالى فإن كذبوك قولوا كل ظفر البغوي حرمنا كل ظفر قرطبي. ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد قال لحم الجمل فرق ما بين الرافضة وأهل السنة كما أنه أحد الفروق بين اليهود وأهل الإسلام، فاليهود والرافضة تذمه ولا تأكله، وقد علم بالاضطرار من دين الإسلام حله، وطالما أكله رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه في الطب النبوي. أحسن الله عليكم في زاد المعاد لحم الجمل فرق ما بين الرافضة وأهل السنة، نعم، كما أنه أحد الفروق بين اليهود وأهل الإسلام، فاليهود والرافضة تذمه ولا تأكله، وقد علم بالاضطرار من دين الإسلام حله، وطالما أكله رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه حضرا وسفرا. الحمد لله. نعم. شيخ الإسلام في الله يعني علامة فارقة بين الرافضة واليهود وبين المسلمين. نعم. شيخ الإسلام في المنهاج ذكر أن سبب تحريمهم للإبل هو أن عائشة رضي الله عنها ركبت على جمل. ها أن إيش؟ قال أحسن الله عليكم قال شيخ الإسلام تيمية رحمه الله وقد حكى طائفة عن بعضهم يعني الرافضة أنهم يحرموا لحم الإبل وكان ذلك لركوب عائشة على الجمل وهذا من أظهر الكفر وهو من جنس دين اليهود. وقد عليه الشهادة كلام وقد كلام شيخ الإسلام قال وقد حكى طائفة عن بعضهم أنه يحرم لحم الإبل وكان ذلك لركوب عائشة رضي الله عنها على الجمل وهذا من أظهر الكفر وهو من جنس دين اليهود. شدة بغضة مع عائشة صلى الله عليه. الظهر تكلم عن الظهر فاضية طيب الشارع الظهر أحسن عليكم. قال القرطبي قوله تعالى وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر لما ذكر الله عز وجل ما حرم على أمة محمد صلى الله عليه وسلم عقب ذلك بذكر ما حرم على اليهود لما في ذلك من تكذيبهم في قولهم إن الله لم يحرم علينا شيئا وإنما نحن حرمنا على أنفسنا ما حرمه إسرائيل على نفسه. وقد تقدم في البقرة معنى هادوا، وهذا التحريم على الذين هادوا إنما هو تكليف بلوى وعقوبة، فأول ما ذكر من المحرمات عليهم كل ذي ظفر. وقرأ الحسن ظفر بإسكان الفاء، وقرأ أبو السمال ظفر بكسر الضاء وإسكان الفاء، وأنكر أبو حاتم كسر الضاء وإسكان الفاء، ولم يذكر هذه القراءة وهي لغة. ما كلام إسكان القراءة الظهر أحسن عليكم. قال ابن السكيت يقال رجل أظفر بين الظفر إذا كان طويل الأظفار كما يقال رجل أشعر للطويل الشعر. قال مجاهد: وقتاده ذي ظفر ما ليس بمنفرج الأصابع من البهائم والطير مثل الإبل والنعام والإوز والبط. وقال ابن زيد: الإبل فقط. وقال ابن عباس: ذي ظفر البعير والنعامة، لأن النعامة ذات ظفر كالإبل. وقيل يعني كل ذي مخلب من الطير وذي حافر من الدواب، ويسمى الحافر ظفرا استعارة. وقال الترمذي الحكيم: الحافر ظفر والمخلب ظفر، إلا أن هذا على قدره وذاك على قدره. السيوطي قال: قوله تعالى: حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما، استدل به الشافعي على أن من حلف لا يأكل الشحم حنث بأكل ما على الظهر، لأنه تعالى استثناه من جملة الشحوم. وفق الله جميعا، صلى الله عليه وسلم. السلام حي الله الشيخ. Thank you.